الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ما هي العقيدة الصحيحة بالنسبة إلى الصلوات على النبي وآله؟ وإنما نتطرق لهذا الموضوع لأنه الصلوات على النبي وآله من المعالم الثابتة والمتكررة في حياة الإنسان المؤمن، سواء في خارج الصلاة أو في داخل الصلاة. نحن نعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة مرة واحدة، وهي التكبيرة الافتتاحية، بينما الصلاة على النبي وآله واجبة في محطتين أثناء الصلاة، في التشهد وفي التسليم. نتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله في التشهد في الركعة الثانية وفي الرابعة نكرر الصلاة على النبي وآله. فعلينا أن نستوعب حقيقة الصلاة على النبي وآله، وأنتم تعلمون بأن أصل الصلاة على النبي وآله قرره القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية فيها نقاط للتأمل. أولا، كلمة إن من أدوات التأكيد، والقرآن الكريم عندما يريد أن يكرس فكرة إما أن يقسم بشيء: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أو يستعمل أدوات التنبيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقديم ما حقه التأخير أيضا يفيد شيئا من التأكيد والحصر: ألا بذكر الله. تقديم بذكر يفيد الحصر. ومن أدوات التأكيد المعروفة في اللغة العربية كلمة إن، إن الله وملائكته يصلون بشكل مستمر. وأنتم تعلمون بأن الملائكة في العرش رغم انشغالها بالتسبيح تستغفر لمن في الأرض، فليس من العجب بعد ذلك أن تصلي على النبي وبشكل مستمر. والله عز وجل بعد ذلك يطلب منا التأسي به وبأنبيائه، تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. طبعا صلوات الله عز وجل على نبيه من حيث الآثار ومن حيث الماهية تغاير صلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وآله. مجمل معنى الصلاة على النبي وآله من جهتنا أن نطلب من الله عز وجل أن يبارك في النبي بما يعلمه الله عز وجل. عبدي الآن هذا المضمون هكذا لعله وارد، يطلب من الله، يطلب الله تعالى من العبد أن يدعوه ولا تعلمني. الآن كيف أستجيب لك؟ هو أدرى بعبده. كيف يبارك في النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل يبارك في نبيه كما يشاء. وأما الدرس العملي من هذه الصلوات أن المباركة من قبل الله فالنبي من مصاديق البركة أن يبارك في أمة النبي. وما دام المصلي من أمة النبي، إذا أراد أن يبارك رب العالمين في أمة النبي وفي النبي، فعليه أن يكون أداة لهذه البركة، أن يكون أهلا لجريان الخير والبركة من الله عز وجل على يد هذا الإنسان، أن يتحول إلى جزء من تلك الأمة التي قال عنها القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة. هذه الأمة ما هي مواصفاتها؟ يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي يرتكب الخطيئة ويرتكب المعصية لا يعتبر أداة. لماذا؟ لمباركة الله عز وجل. هو في مقام العمل يسير في اتجاه معاكس تماما لمؤدى الصلوات. فهل يا ترى الله عز وجل يبارك في صلوات هكذا إنسان هو في مقام العمل يعاكس معنى الصلوات؟ إذن هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها في مقام الدعاء كما أمرنا. نبدأ بالصلاة على النبي ونختم بالصلاة على النبي ونجعل الحاجة فيما بينهما، ورب العزة والجلال أجل من أن يستجيب للطرفين ويهمل الوسط. الآن الاستجابة بمعناه العام، أن يستجيب معجلا أو يستجيب مؤجلا أو يعوض الحاجة التي لا تعطى في الدنيا بما لا يخطر على البال يوم القيامة. يتمنى العبد عندما يرى التعويض أنه لو لم تستجب له دعوة واحدة في هذه الحياة الدنيا. طبعا عندما نصلي على النبي وآله نراجع السنة. البعض من المسلمين مع الأسف عندما ننقل لهم مقولة يريد منا حصرا أن نأتيه بالجواب من القرآن الكريم. هذه الصلاة بآلاف التفاصيل المذكورة في كتب الفقهاء قديما وحديثا من مختلف فئات المسلمين، أين تفاصيل الصلاة في القرآن الكريم؟ تفاصيل الطهارة، الوضوء، الغسل، الحج. معنى ذلك أن الأساس يؤخذ من القرآن الكريم، ومن ثم نذهب إلى مصادر الوحي، وعلى رأس هذا المصدر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي نهى من أن يصلي عليه المسلمون الصلاة البتراء. القرآن كما أنه دعا إلى مودة ذوي القربى، النبي كمصداق لهذه المودة أمرنا أن نعطف الآل على اسمه الشريف. ولا عجب في ذلك بعد أن صرح في مناسبات أخرى سجلتها كتب الحديث أنه هذه المقولة المعروفة ترك الثقلين القرآن والعترة. إذن العترة بعنوان التركة، العترة بعنوان دائرة المودة، من المناسب جدا أن تكون هذه المجموعة أيضا في دائرة الصلوات عليهم عندما نصلي على النبي وآله. والصلاة على النبي وآله في كل عصر إخواني إعلان للولاء والارتباط والعمل بمؤدى آية المودة، وإعلان صريح على أننا سنتمسك بهذا الثقل الذي جعل عدلا للقرآن الكريم. فليس من الوفاء أبدا أن نفصل الآل عن اسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الشريف. إذن هذه أيضا من محطات الصلوات. كما قلنا دائما أن الصلوات صيغة من صيغ الإنشاء ليس الإخبار. الإنسان تارة عن طريق الأمر، عن طريق الطلب، ينشئ معنى من المعنى، نطلب من الله عز وجل طلبا بخلاف الإخبار. ولهذا المؤمن عندما يقوم بمخاطبة الله عز وجل عليه أن يمتلك أدنى درجات الإقبال عندما يسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يقول لبيك لأنه معني بهذا الخطاب. فعليه أن يكون على مستوى تلقي الخطاب الإلهي فيقول لبيك، وهكذا عندما يقول اللهم، سواء في دعواته الخاصة أو في الصلاة على النبي وآله عليه أن يستشعر معنى الخطاب. ولهذا بعض علمائنا الأبرار عندما ينذرون نذرا أو يطلبون حاجة يكتفون بالحد الأدنى من الصلوات على النبي وآله، ولكن بإقبال وبشكل عام. إخواني، الأذكار اللفظية إذا خليت من المعاني حقيقة لا يعد من الذكر في شيء. فرق بين جريان الذكر على اللسان وبين حقيقة الذكر. الساهي واللاهي والمغمى عليه والنائم ومن يعيش في حالة غيبوبة، هؤلاء كلهم يجري الذكر على ألسنتهم، ولكن أنهم ذكروا هذا المعنى لا ينطبق عليهم. واذكر ربك إذا نسيت لا بمعنى تلفظ بألفاظ الذكر، وإنما اذكره وأنتم تعلمون أن الذكر من معاني القلب، الذي يذكر هو الذكر هو القلب، فإذا كان القلب لاهيا ومشغولا فمفهوم الذكر لم يتحقق. ولهذا بعض علمائنا الأبرار يشككون في الحصول حتى على الأجر، هذا الأجر المذكور في الروايات على الأذكار، يقولون بأنها منصرفة وبعيدة كل البعد عن الذين يذكرون الله عز وجل وهم في حالة من السهو وعدم الإقبال. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، من معاني السكر الغفل عن المعاني الإلهية سواء في الصلاة أو عند الذكر. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المصلين على نبيه وآله كما يحب ويرضى. صلوا على محمد وآل محمد.